عشت معك في قرب فبدت للقلب أنوار. رحت إليك يا طه وتركت الأهل والدار، وعشت معك في قرب فبدت للقلب أنوار. ملأت علي دنياي فما احتجت إلى الجار، ولا أله وأصحابي كفاني وصل مختار. بسملة.net. فروحي وراحتي معك أزورك وسط زوار، أتوا والشوق يحملهم بكوا والدمع مدرار. أزورك وسط زوار، والشوق يحملهم بكوا والدمع مدرار. إذا ما انتابني حزن فهذه الدنيا أقدار، أصلي في مصلاك فتذهب عني أكدار. ركعات وسجدات وأذكار، جنان الخلد روضتك ورحمات وأنوار. في الروض ركعات وسجدات وأذكار، جنان الخلد روضتك ورحمات وأنوار. سأقضي معك أيامي إلى أن تقضى أعمار، فمعك يقوى إيماني فأكفى شر أخطار. رحلت إليك يا طه وتركت الأهل والدار، وعشت معك في قرب فبدت للقلب أنوار. بدت للقلب أنوار.